أنه ورد في هذه الروايات الشريفة من بلغه شيء من الخير فعمله، وأي خير أعظم من النصيحة، فإنها أبرز مصداق للخير. ولذلك ورد عن الباقر عليه السلام: إياكم وأصحاب الكلام والخصومات ومجالستهم، فإنهم تركوا ما أمروا بعلمه وتكلفوا ما لم يؤمروا بعلمه، حتى تكلفوا علم السماء. فكل إنسان طالب العلم، الباحث، الشاب المثقف، كل واحد يسأل: ما هو الميزان في المعرفة النافعة؟ متى تكون المعرفة نافعة؟ هذه الرواية تبين لنا الميزان في المعرفة النافعة. المعرفة النافعة ما ليس خصومة، المعرفة النافعة ما ليس تكلف. الميزان الأول: إياكم وأصحاب الكلام والخصومات ومجالستهم، يعني المعرفة التي هي جدال، المعرفة التي هي خصومة، هذه ليست معرفة نافعة. وأصحاب الكلام والخصومات، هناك من المعارف أو الحوارات ما يكون الغرض من فقط شنو؟ الجدال، هذا ممقوت. ورد عن الصادق عليه السلام: من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس، وأن تسلم على من تلقى، وأن تترك المراء ولو كنت محقا. الجدال لأجل الجدال خصومة، هذه الخصومة ليست معرفة نافعة. أو أن الإنسان يجادل لأجل أن يبرز عضلاته العلمية ويبرز سمعته، الجدال لأجل نفسه لأجل شخصه، هذه معرفة ممقوتة. أو الجدال لأجل كسر مؤمن، هذا المؤمن مثلا قال كلمة خطأ، قال يوم من الأيام فكرة خطأ، قال الجدال لأجل كسره لأجل توهينه، هذه من المعرفة الممقوتة. أصحاب الكلام والخصومات. والقسم الثاني: التكلف. التكلف، قال عليه السلام: فإنهم تركوا ما أمروا بعلمه وتكلفوا ما لم يؤمروا بعلمه، حتى تكلفوا علم السماء. التكلف، التكلف بمعنى أن تبحث علما ومعرفة لم تؤمر بها، وتكلفوا علما لم يؤمروا به، لم تؤمر بذلك، لماذا تتكلفوا؟ ولهذا التكلف صور منتشرة عندنا في حوزة، منتشرة عند المثقفين، عند المحاورين، التكلف: وتكلفوا ما لم يؤمروا بعلمه. من صور التكلف المعرفة التي لا تصل إليها، هناك أبواب أنت ما تقدر توصل إليها، تصر على الدخول فيها، الدخول فيما لا تصل إليه تكلف. والله ما هي حدود العرش؟ ما هي حدود الكرسي؟ لا تستطيع أن تصل إلى أمور إلا بمقدار ما ورد عن أهل بيت العصمة، هذا تكلفوا. ما هي حقيقة الله؟ ما هو كنه الله؟ تكلفوا علم السماء، أمور لا يستطيعون الوصول إليها ولا دخل لها في الخشية ولا في الخشوع. تكلف، تكلفوا علم السماء. فالأمور التي لا يمكن للإنسان الوصول إليها تكلف، دخوله فيها تكلف. أفضل شيء أن يقول لا أدري. لا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم. لا أدري، أمور لا يمكن الوصول فيها إلى شيء، لا يمكن. الصورة الثانية من صور التكلف، ما ليس له أثر عملي. خذ بالعلم الذي يوصلك إلى أثر عملي أو أثر علمي هو ممهد للأثر العملي. علم العقائد، علم الفقه، علم الأصول، العلوم التي لها أثر عملي. لا تضيع وقتك ها هنا وها هنا، العمر قصير. عمر الطالب الحوزوي، عمر الباحث، عمر المتعلم قصير، لا تضيعه ها هنا وها هنا، فإن هذا تكلف. ادخل في العلم الذي له أثر عملي، له أثر للدين، له أثر في ذكر الله، له أثر في ترويج ذكر الله. ولذلك في الآية المباركة إنما يخشى الله من عباده العلماء، معناها العلم الذي يؤدي إلى خشية الله، وإلا ليس علما ولا معرفة نافعة. حتى الشاب الذي يريد أن يدخل تخصص، يدخل تخصص يؤدي به إلى خدمة الدين، إلى خدمة الشريعة، إلى ترويج ذكر الله، التخصص النافع، وإلا يكون تكلف. سيد المرحوم المقدس السيد عبد العلى السبزواري يقول فلان كان يقول أنا قرأت الفتوحات للغزالي كذا مرة، وأنا أقول قرأت وسائل الشيعة كذا مرة. أنت إذا دار أمرك بين أن تصرفه هنا أو تصرفه هنا، أن تصرف هذا العمر القصير، هذه الأوقات المحدودة هنا في علم أهل البيت أو في علم آخر، أيهما أولى؟ أيهما تكلف وأيهما تشرف؟ هناك ما هو تشرف، هناك ما هو تكلف. وتكلفوا ما لم يؤمروا بعلمه. ومن التكلف الدخول في أمور لا يترتب عليها سوى الجدال، جدال محض، وإلا ما يترتب عليها أي ثمرة، جدال محض. يعني في يوم وفاة السيدة المعصومة عليه السلام يتحاور خطيبان، عمر السيدة المعصومة 20 أو 30، شنو صار؟ شنو يترتب من آثاره؟ امرأة عظيمة جليلة يكفي في جلالتها وعظمتها أن هذه الأرض التي ضمت جسمها الطاهر أصبحت شنو؟ عش آل محمد ومهد الحوزة العلمية إلى يوم القيامة. شنو عمرها؟ شكد شنو هذا؟ أو أنه مثلا قاتل الحسين الشمر لو خالد بن سنان، هو كلاهما ملعون، هذا اللي قتله وأدلق عليه حال، كلاهما ملعون. إذن بالنتيجة بحوث لا يترتب عليه سوى الجدال، سوى الجدال والخصومة. الدخول فيها شنو؟ تكلف. إذن طالب العلم، الشاب المثقف، الإنسان الباحث لابد أن يصرف عمره في المعرفة النافعة، والمعرفة النافعة أن لا يدخل في الخصومة، والمعرفة النافعة أن لا يضيع وقته في التكلف. تكلف أمور لا يترتب عليها شنو؟ ثمرة عملية أو ثمرة علمية ممهدة لثمرة عملية واضحة. إياكم وأصحاب الكلام والخصومات، مو أصحاب الكلام يعني علم العقائد، لا، أصحاب الكلام يعني أصحاب الحوار والجدال الذي لا يؤدي إلا إلى الخصومة ومجالستهم. فإنهم تركوا ما أمروا بعلمه، العلم الذي يؤدي إلى ترويج ذكر الله، وتكلفوا ما لم يؤمروا بعلمه حتى تكلفوا علم السماء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين، وأن ينبهنا من نومة الغافلين، وأن لا يجعلنا من المتكلفين ببركة محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.